زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة دنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة جنات تجري خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين المستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.